خد بالك. فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له اقصر، طبعا يعني الاسلوب واضح ان هو في غلظه وشده، يعني بلغتنا المصريين يعني خف بقى، واخد بالك؟ طبعا ده مش اسلوب دعوه ابدا. فقال له اقصر، فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا، لحد ما عد عليه في مره الاب وقع في ذنب، فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنه. أبو هريرة روى الحديث بيقول والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. الرجل ده ضيع حياته وآخرته. فلما مات رجلان واجتمع عند الله جل وعلا، قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. ثم قال جل وعلا للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. يوضح الرواية دي رواية تانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدث أن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي حلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك كلمة بقى خليها في ودانك كده، خليها في سرك، ما تخليش حد يسمعنا. أنت ما تعرفش هيتختم لك بإيه ويتختم له بإيه. العاصي اللي أنت شايفه قدام عينك ده ممكن ربنا يختم له بخاتمة أهل السعادة ويكون في أعلى درجات الجنة، وممكن أنا يلي طائع ممكن عزم بالله أنتكس في آخر عمري وأعمل بعمل أهل النار وخش النار. تخيل، يبقى العبرة بحسن الخاتمة. اوعى، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي عايزين نحفظها ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. اوعى اوعى في يوم ولم تقولي ده فلان ده الله أكبر ده على الجنة حتف، وفلان ده راكب النار راكب صاروخ سكود ولا F-16. ايش عرفك الكلام ده؟ ايش عرفك ان فلان هيترمي حتف في الجنة وفلان هيترمي حتف في النار؟ لا تدري بما يختم الانسان، قد يختم الانسان وهو في ساحة الجهاد. في اعظم من كده؟ الشهيد بقى، تخيل بقى الشهادة في سبيل الله اللي هي ثالث درجة بعد النبوة والصديقية. تخيل، وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ده رقم واحد، والصديقين رقم اثنين، والشهداء ثلاثة، والصالحين رقم أربعة. يعني ثالث درجة بعد النبوة وبعد الصديقية قال إيه؟ الشهادة. ورغم ذلك قد يختم له في ساحة الجهاد بسوء الخاتمة. تخيل لو أنه فر من العدو يكون ارتكب كبيرة من الكبائر. تخيل حضرتك لو أنه فعل أي يعني لم يرد بهذا الجهاد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يختم له بخاتمة أهل السعادة. ندي مثال بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، إن في يوم غزة أحد كان في رجل لم يسمى اسمه، هذا الرجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزة أحد، ما طرغ شاذة ولا فذة إلا ضربها، حتى إن الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، ده أكتر واحد فينا كان بيجاهد عمل عمل ما حدش عملها، أهو في الجنة يا رسول الله؟ وإذا بالمفاجأة، قنبلة النبي فاجئ بها الصحابة، قال بل هو من أهل النار. تصدق وكلام ده بينه وبينك، كاد بعض الصحابة أن يفتنوا. تكلم جد؟ أو والله. تخيل، كاد بعض الصحابة أن يفتنوا، قالوا ده اللي عمال يقاتل أحسن واحد فينا يختم له بينه من أهل النار، وما نحن نروح فين؟ فقال واحد من الصحابة أنا صاحبه يا رسول الله، أنا همشي وراه بقى وشوفه بيعمل إيه. مش وراه لحد ما جه الرجل ده، فهو في أثناء الجهاد في سبيل الله وبيجاهد مع مين يا جماعة؟ بيجاهد خلف النبي، يعني في أفضل موضع في الكون ده كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة جاله ضربة كده بالسيف أوجعته، فلم يصبر عليها فأخذ ذبابة الرمح أو ذبابة السيف مع اختلاف الروايات ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل يجري إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتبسم النبي وقال وما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا بأنه من أهل النار قتل نفسه ومات منتحرا، وإذا بالحبيب المصطفى، حبيب قلبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، يعطي بقى القاعدة لينا وللأمة كلها، يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، خد بالك بقى، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. سلم يا رب. وفي المقابل